مع أصحاب رسول الله. وما أحوج أمة تبحث عن الحياة، وما أحوج جيلا ينشد النجاة، أن يقف مع هؤلاء، أن يتعلم من هؤلاء، أن يقتفي أثر هؤلاء. ومن هؤلاء؟ ومن هؤلاء؟ هم اختيار رب الأرض والسماء وتربية سيد الأنبياء، وكفى. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة سنعيش مع طود شامخ ونجم ساطع، مع شمس مشرقة في هذه السماء المزهرة، سنعيش بحول الله وبطوله في هذه الليلة الطيبة المباركة مع العابدة التقية، مع الزكية النقية، مع واحدة من هذه السلسلة الفريدة، من هذا السلسال الذهبي، واحدة قد بنت للإسلام عزة، وشيدت له مجدا، وأعظمت له رفدا. حياتها أدب، وأمرها عجب، وتاريخها ذهب. إنها سهلة بنت حرام، إنها أم سليم، إنها الغميصاء أو الرميساء، إنها من هذا البيت الذي قدم للإسلام ما لا يتخيله عقل ولا يتصوره بشر. إنها أخت حرام ابن ملحان، وما حرام ابن ملحان. إنها أخت أم حرام، ومن أم حرام. إنها زوجة أبي طلحة، وما أدراك ما أبو طلحة، بل إنها أم أنس خادم النبي، وكفى. أم سليم امرأة لا كالنساء، مؤمنة لا كالمؤمنات، بل اسمع، إنها امرأة بأمة، إنها امرأة بأمة. وما أحوج هذه الأمة أن تقف مع حياتها، أن تتعلم من حياتها، أن تسير على دربك، وأن تقتفي أثرها. أم سليم، وما أدراكم ما أم سليم؟ منذ اللحظة الأولى تعلم البشرية هذا الدرس، أن ينظر، أن يتأمل، أن يتفكر، أن يعمل العقل والنظر في واقع الحياة، في كل ما يراه، أن يختار ما يوافق العقل والفطرة، وألا يعبأ بأحد البتة، وألا يسير من وراء أحد البتة. أم سليم وهي المرأة، وهي الضعيفة في هذا الواقع المر الأليم، هذا الواقع المظلم الذي يتخبط في دركات الضلال والشقاء، في واقع يعبدون فيه الحجر والشجر، في واقع يقوم الواحد فيه بما لا يقره عقل ولا تقبله فطرة، يقدم القرابين لهذه الحجارة، لتلك الأمثال أو التماثيل، في واقع قد صار من وراء الأهواء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان الزواج في الجاهلية على أربعة أصناف. الزواج الذي يعرفه المسلمون اليوم، وزواج ما يسمى بزواج الاستبضاع. فإذا علم عن واحد صفة من القوة من الشجاعة يرسل الرجل امرأته إلى هذا الرجل طواعية وعن اختيار ولا يقربها، لتستبضع منه، لتحمل من هذا القوي أو من ذاك الفتي من صاحب هذه الصفة. فإذا ما تأكد له حملك أي من هذا أتاها إن شاء، وينسب الولد لنفسه بعد ذلك. وهناك زواج آخر، أن يجتمع الفئة من الناس دون العشرة يجتمعون في المرة الواحدة على المرأة، فإذا ما حملت تخيرت من شاءت من هؤلاء فألصقت الولد به. وهناك ما يسمى بزواج البغايا، تعلم البغية بيتها براية، يأتيها من شاء بأي عدد شاءت، فإذا ما حملت ووضعت ألصقت الولد بمن شاءت. في هذا الجو، في هذه الأرض، إذا بأم سليم تسمع عن هذا النور، تسمع عن هذا الدين الجديد الذي عدل كله، سماحة كله، رحمة كله، فإذا بك وهي المرأة، وهي التي لا شأن لك ولا وزن لك ولا كلمة لها، بل إنك التي تورث في هذا المجتمع، تقوم لتختار لنفسها دون ما مشورة لزوجها أو لأخيها أو لأختها، لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يدخل عليها زوجك ليقول لك أصبعت، فتقول لا والله ما صبعت بل أسلمت لله. فأين أنت؟ أين أنت أيها الموحد من هذا الدرس الغالي؟ أين أنت وأنت تعيش في زمان الفتن والإحن؟ أين عقلك؟ أين نظرك؟ أين فكرك؟ أين اختيارك للأصوب؟ أين اتباعك للصحيح؟ أيها الموحد، تعلم هذا الدرس، وما أحوج كل واحد منا الآن أن يتعلم هذا الدرس، أن يختار بفقه وبعلم وبدراية وبمشورة أي الطرق يسلك، أي الطرق يترك، حتى لا يتخبط يمنة ولا يسرة. أم سليم تختار دين الله الذي يوافق الفطرة، الذي ينسجم مع هذه الطبيعة المستقيمة، ولا تعبأ بأحد البتة، بل اسمع، ولم تكتفي عند حدها ولا بذات أمرها، إنما تتحرك، إنما تسعى، إنما تبذل، إنما تبث هذا النور، إنما تنشر هذا الهدى، لأنها علمت أن هذا الدين ما جاء إلا للناس أجمعين، لأنها علمت أن أتباع هذا الدين إنما هم من شرفوا بالبلاغ عن رب العالمين، فقامت على أهلها بداية، قامت على رضيعها، على أنس، تهدهد هذا الصغير وهي تقول له يا أنس قل لا إله إلا الله، يا أنس قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يدخل عليها زوجها ليقول لك لا تفسدي علي ولدي، إن كنت قد فسدت أنت فلا تفسدي علي ولدي. بل ويخرج من عندها مغضبا، يخرج تاركا هذا البيت، فإذا بها تعلم الأمة من جديد وتربي أتباع سيد العبيد من جديد، وهي المرأة وهي الضعيفة تقف على الباب تتعلق بالجناب، لسان حالها يا من إليه جميع الخلق يبتكل وكل حي على رحماه يتكل، أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأ من بارت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه وأنت الدليل لمن ضلت به السبل، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل، فإن عفوت فعن طول وعن كرم وإن بطشت فأنت الحاكم العدل. لسان حالها، لسان حالها، اللهم فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. يخرج زوجها وفي طريقه يلقى عدوا فيقتل، وإذا بها وهي المرأة وهي الضعيفة وهي أم اليتيم، فماذا صنعت؟ ترسل هذه الرسالة إلى كل أم، بل وإلى كل والد، بل إلى كل راع، وكلكم راع وكلكم مسؤول. تمتنع عن الزواج لتقول لا والله لا أتزوج حتى يجلس أنس بين الرجال وحتى يزوجني بنفسه حتى يقول جزى الله عني أمي خيرا فإنها لم تضيعني. قامت تربي هذا الصغير، تعلم هذا الصغير حتى كبر هذا الصغير، حتى جلس مجلس الرجال وإذا بالخطاب فهي الحسيبة وهي النسيبة وهي القريبة وهي صاحبة هذه الصفات. وكان من هؤلاء من كبير قومه، بل وثري من أثرياء قومه، إنه أبو طلحة. وما أدراكم ما أبو طلحة؟ أبو طلحة صاحب بيرحاء. وما بيرحاء؟ أرض مقابلة لمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بها من النخيل، بها من الثمار، بها من الأشجار، وبها عين ماء عذب يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يشرب من مائها. صاحب هذه الأرض أبو طلحة الذي وقف ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن أبي طلحة لقد أدى الذي عليه. يأتيها يخطبها فإذا بها تقول والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد وإني فيك لراغبة. انظر، تعلم، قف مع هذا العقل، تربى في هذه المدرسة. يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد وإني فيك لراغبة، ولكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، فإن تسلم فذاك مهري. يا الله، انظر إلى هذا الهم، انظر إلى هذا القلب وما يحمل. امرأة لكنها لا كالنساء تطلب مهرا لا يخطر على عقل. ثم قالت كلمات ما أحوج كل مسلم وكل مسلمة أن يتعلمها، أن يسير بها، أن يقف أمامها وهو يدعو إلى الله وهي تدعو إلى سنة رسول الله. لم تقف عند هذا الحد، لا، بل قالت: يا أبا طلحة، انظر، ما الذي تعبد؟ أنت بتعبد إيه؟ إنما تعبد حجر أو شجر يصنعه نجار، أيضرك شيئا أو ينفعك؟ يا أبا طلحة، إنك صاحب عقل. يخرج بعد هذا البيان، بعد ذاك التبيان، لينظر في أمره: ما الذي أعبد؟ نعم، إنه حجر أو شجر يصنعه نجار، إنه لا يضر ولا ينفع، ليخرج من بعدها، ليخرج ليرفع هذه الشهادة، ليعلي هذا الصوت بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بل كان من السابقين الأولين، كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. وإذا بها صاحبة أعظم وأغلى مهر في الإسلام، إنها المرأة التي سترت هذه الملحمة، صاحبة أغلى وأعلى وأجل مهر في الإسلام، إن مهرها الإسلام. وتمضي لتعلم في كل لحظة، لتربي في كل واقعة. يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وإذا بالمدينة وقد أشرقت، وإذا بالقلوب وقد خرجت قبل الأبدان، خرجوا لينظروا إلى وجه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ليملأوا عيونهم، ليملأوا قلوبهم بهذا الوجه الأزهر الأنور. وإذا بأهل المدينة وقد اصطفوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالهدايا، وإذا بكل واحد منهم يريد أن يتحف النبي بهدية. في هذا المشهد إذا بمشهد آخر، إذا بامرأة تسطر لكن ملحمة، وربي تعجز عنها الكلمات، وتقف أمامها اللغات. جاءت هذه الأم بهدية، يا ترى ما هذه الهدية؟ جاءت بولدها، جاءت بأنس. قالت: يا رسول الله، هذا أنس ابني، اجعله خادما لك يا رسول الله. فألسقته بمنبع الهدى، بأصل النور، ألسقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ما يروي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان هذه العابدة، في ميزان هذه التقية، في ميزان هذه القريبة الألمعية، في ميزان أم سلمة. وتمضي لترسل بالرسائل إلى كل أم. انظر إليها في هذا المشهد، يقول أنس رضي الله عنه: بينما أنا ألعب مع الغلمان وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء وأرسلني في طلب، فاستبطأت على أمي، فلما أتيتها قالت: أين كنت؟ أنت كنت فين؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت: وما حاجة رسول الله؟ فقال أنس: هي سر. فيا ترى ماذا قالت وهي المرأة؟ ها؟ وهي المرأة، ومن طبيعة المرأة أنها تحب أن تتعرف على هذه الأمور. ماذا قالت؟ قالت: يا أنس، احفظ سر رسول الله ولا تخبر به أحدا. تربي أنس وهو يخدم النبي محمد. بل اسمع وأعرني قلبك، إنها المرأة التي اغتنمت كل فرصة لتعلم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس، ألا تضيع منهم فرصة. فالعمر إنما هو لحظات، إنما هي أيام معدودات، فقم وانهض واغتنم. أم سليم يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتها، يأكل من طعامها، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ويرحمها رحمة شديدة لما قدمت هي وبيتها. فأخوها من؟ أخوها حرام بن ملحان، أحد الحفاظ السبعة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العرب، وإذا بهذه الغدرة وإذا بهذه الجماعة التي خرجت عليهم وقتلتهم، فإذا بواحد وقد وضع السهم في ظهره حتى خرج من صدره، وإذا بالدم وقد تناثر على وجهه، فمسح هذا الدم وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فإذا بقاتل حرام ابن ملحان ينظر ماذا يقول: لقد مات، لقد أصيب هذه المصيبة، فكيف فاز؟ يتفكر، ينظر في هذه الكلمات، فإذا به يشهد بالوحدانية لرب الأرض والسماوات. يسلم قاتل حرام ابن ملحان بسبب هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويرحمها لما قدمت هي وبيتها للإسلام. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأمة بأسرها، يدخل عندها، يقيل في بيتها، ويأكل من طعامها. وذات يوم اسمع، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم له الطعام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني صائم، ارفعوا طعامكم. وإذا به صلى الله عليه وسلم إكراماً وتكرمة لأم سليم لهذا البيت، يقوم في ناحيته ليصلي. ما تصلي عليه؟ وإذا به ما بتصليش ليه؟ صلى الله عليه وسلم يرفع أكف الضراعة ليدعو لهذا البيت، الله، ليدعو لهذا البيت. فإذا بها تنهض، إذا بها تغتنم هذه الفرصة وتقول: يا رسول الله، يا رسول الله، خويدمك أنس. الله، انظر، تأمل، تعلم، يا رسول الله، خويدمك أنس. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أنس يقول: فما ترك خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا دعا لي به. الله، فما ترك خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا دعا لي به، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وولده واغفر ذنبه. يقول أنس: فوالله لقد أخبرتني ابنتي، وذاك في زمن الحجاج، أنه قد مات من ولدي 120 نفسا، قد مات من ولدي 120 نفسا، بل وما مات رضي الله عنه إلا بالبصرة، وكان من آخر الصحابة موتا بالبصرة، وكان من أكثر الأنصار مالا. يقول رضي الله عنه: وإني لأرجو الله الرابعة، وإني لأرجو الله الرابعة. فلقد كثر ماله وطال عمره وكثر ولده وهو يرجو أن يغفر ذنبه. أم سليم الأم التي ما تركت ولدها، التي تحرت الخير في كل لحظة لولدها، بل إنها المرأة التي ما تركت ميدانا للخير إلا وسابقت، إلا ونافست، إلا وسارعت فيه. شأنها كشأن الكبار من صحابة النبي المختار، تسير في هذا الدرب من وراء هذا الطود الشامخ. يوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري وكذا مسلم من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله نودي من باب من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الصيام وباب الريان. فقام أبو بكر، قام رضي الله عنه ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من أبوابها كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، وأنت هو. وفي رواية: وإني لأرجو الله أن تكون أنت هو. إنها واحدة من هؤلاء ما تركت ميدانا للخير إلا وكان لها السبق، إلا وكانت في هذه الثلة المباركة. انظر لها يوم أحد إلى جوار أمنا عائشة، وقد حملنا الماء للعطش والدواء للجرح، بل انظر إليها يوم حنين، يوم أن انكشف الصف، يوم أن سار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقدم الجند ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذا بأبي طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. انظر، إنها أم سليم، أم سليم ومعها خنجر. يوم حنين معها خنجر إلى النبي، إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا، ما هذا وأنت المرأة، ما هذا وأنت الضعيفة، ما أنت، ما هذا وهذا هو القتال، وهذا هو النزال، وهذا هو موطن الرجال. فقالت: هو خنجر يا رسول الله، أبقر به بطن الكافر إن هو دنا مني. أم سليم تسطر مشهدا، والله والله لو وقفت معه الأمة لوعته القلوب، لو تلمست منه الأثر ما صارت إلى هذا المستنقع الذي تعيشه الآن. ما سمعنا عن هذه المشكلات وتلك الطامات التي تعيشها كثير من البيوتات الآن. أم سليم ترزق بولد صغير كان يكنى بأبي عمير من أبي طلحة، وكان له عصفور وكان يلعب بهذا العصفور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الصغير. وذات يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهذا الصغير عابس الوجه، فسأل صلى الله عليه وسلم ما لي أبي عمير؟ فقيل مات طائره يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. يمرض هذا الصغير، يخرج أبو طلحة مع البشير النذير، وإذا بهذا الصغير وقد مات، إذا بهذا الولد وقد مات. جاء أبو طلحة فلما دخل البيت وقد جاء من سفر قال كيف حال أبي عمير، كيف حال الصغير؟ فإذا بها تقول لزوجها هو أسكن ما يكون. قبل أن يجيء أبو طلحة غسلت الصغير، كفنت الصغير، وضعته في جانب البيت، وقالت لأهل بيتها لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبر. إنها الأم، إنها الأم، يموت ولدها، يموت صغيرها، فإذا بك في هذا المشهد يأتي زوجها تقدم له الطعام حتى أكل حتى شبع، ما تكلمت بكلمة، ما تكلمت بكلمة، بل قدمت كلمات من التورية ما يجعل هذا الغائب يسكن إلى بيته، هذا الجائع يأكل طعامه. بل ولم تقف عند هذا الحد، بل قامت وتزينت وتجملت كأحسن ما يكون النساء، فلما رأى أبو طلحة منها ذلك أتى منها ما يأتي الرجل من امرأته. انظر، بل ولتسمع كل مرأة، ولتسمع كل مسلمة، ولتسمع كل زوجة تتدين لله بهذا الدين، تنتمي إلى هذه المرأة الميمونة، يأكل الزوج وينعم بامرأته وولدها مسجى وولدها ميت، حتى إذا ما أكل، حتى إذا ما شبع، حتى إذا ما أصاب من امرأته ما يصيب الرجل، قدمت له بهذه الكلمات، قالت يا أبا طلحة لو أن أهلا أهل بيت قد أعاروا أهل بيت عارية ثم طلبوها ألهم أن يمنعوها؟ فقال لا، وهو من؟ وهو كبير قومه، وهو الرجل العاقل، وهو الأبي، وهو صاحب المكانة. قال لا، لا يكون لكم ذلك. فقالت يا أبا طلحة فاحتسب ولدك عند الله. يا الله، يا الله على غربتنا، يا الله على بعدنا عن هذا المنهج، يا لسوء أعمالنا. فاحتسب ولدك عند الله. فقام وغضب وقال تركتيني حتى تلطخت حتى أكل ثم أخبرتيني بموت ابني. وإذا به يذهب إلى رسول الله، وإذا بالخبر، وإذا بالخبر من الله، وإذا بالبشارة من رسول الله. أن بورك لكما في غابر ليلتكما. اسمع يا من توحد الله، يقول سفيان بن عبد الله أي ابن هذا الولد، فوالله لقد ولد من هذا الولد، من هذا الولد الذي جاء بركة الرضا التسليم لقضاء رب العالمين، عشرة أبناء كلهم قد حفظ كتاب الله. فأين نحن؟ أين نحن يا أمة رسول الله؟ أين نحن من الرضا عن الله، من التسليم لقضائه جل في علاه؟ ورحم الله من قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وشيمتك السماحة والوفاء، ولا تر الأعداء قط ذل، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقه ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ورزقه ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ومن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لك غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. فدع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. في زمن من زمن السلف، إذا بسلطان من سلاطين المسلمين وقد مرض وأحس بموته، فإذا به يوصي بوصايا، قال: فإذا حملتموني على نعشي، فأتوا بدنانيري بدراهمي بذهبي، وانثروها من حول نعشي، واجعلوا من يسير من حول هذا النعش هم أطبائي، وأخرجوا يدي واجعلوها مفتوحتان. فسأله أحدهم: أيها الملك، لما هذه الوصايا الغريبة؟ فقال: أجلسوني، فأجلسوه فإذا به يتكلم على ضعف، وإذا به يقول: ليعلم كل واحد وهو يرى هذه الدنانير وتلك الدراهم وهذا المال الذي ينثر من حولي، أنه لا يغني عني شيئا، وليرى كل واحد أطبائي هؤلاء الذين يهرع إليهم وهم يسيرون إلى حول نعشي، وما أغنوا عني شيئا، ولينظر كل واحد إلى يدي ليعلم أني أخرج من الدنيا وما أخذت شيئا. أيها الموحد، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وتصلي عليه، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فإذا به يسمع خشفة. يعني إيه خشفة؟ يعني صوت. فقال: ما هذا؟ صوت إيه؟ فقيل: إنها أم سليم. الله، إنها أم سليم فبشرها النبي بالجنة. والسؤال أين أنت أيها الموحد من أم سليم؟ يا من ترجو الجنة، يا من تسعى بقولك وبعملك إلى الجنة، أم سليم هذا هو بعض حالها، هذا هو قليل من أعمالها، وهذه هي منزلتها في الجنة. فيا ترى هل لك من العمل؟ هل لك من الحال ما يصعد بك إلى هذا المكان؟ ما ينزلك هذه المنزلة؟ ما يجعلك في هذه الصحبة؟ أيها الموحد، ديننا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وما أمرت به أم سليم وما أمرنا به واحد. فهل لنا من العمل؟ هل لنا من الحال ما ينزلنا هذا المكان؟ أهم سؤال، أهم درس ينبغي أن نتعلمه في هذه الليلة الطيبة المباركة، لابد أن يقف كل واحد منا ليقول لنفسه: أنا فين؟ أم سليم في الجنة، وهذا هو عمل أم سليم. طيب أنا خالد، أنا سيد، أنا نور، أنا وائل، أنا إبراهيم، أنا علي، أنا فلانة، يا ترى عمل إيه ومكاني فين؟ أحبتي في الله، ربنا كريم، نعم، ربنا رحيم، نعم، لكنه عدل، لكنه عدل، لكنه سبحانه كتب رحمته لفئة من الناس، هذه التي وسعت كل شيء، كتبها لمن؟ للذين اتقوا والذين هم محسنون. فقم بحق التقوى، وقم بمنزلة الإحسان، سر على هذا الدرب، قدم من هذا العمل، أبذل من مالك، أبذل من عيالك، أبذل من وقتك، من جهدك، دل على الخير، لكن لابد أن تنهض. فما نزلت أم سليم هذه المنزلة، ما اعتلت هذه الدرجة بالكلمات ولا بالشعارات ولا بمصمصة الشفات، إنما بالأعمال، إنما باقتناص الفرص، إنما بشق هذا الطريق الصعب، هذا الطريق الطويل من الفداء، من العطاء، من التضحية، من البذل لدين رب الأرض والسماء. أيها الموحد، قم الآن وتعلم الآن وعد إلى هؤلاء الآن، فلن نخرج من هذا الحال، لن نخرج من هذا الدرك، من ذاك المستنقع، إلا بالسير على ضرب هؤلاء الذين كانت فيهم القدوة وكانت لنا فيهم الأسوة، هؤلاء الذين أمرنا أن نسير على ضربهم وأن نقتفي أثرهم. الله أسأل أن يجعلنا خير خلف لخير سلف يا رب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجب. اللهم ارض عن أم سليم وعن أبي طلحة وعن أم حرام وعن حرام ابن ملحان وعن أنس وعن سائر أصحاب النبي محمد يا رب. اللهم واجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا من السائرين على ضربهم، من المقتفين أثرهم يا رب، وخذ بنا إليهم، وخذ بنا إليهم، وخذ بنا إليهم، وخذ بنا إليهم، احشرنا في زمرتهم، احشرنا في زمرتهم، اجعلنا تحت لوائهم. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد